الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، الإمام النووي رحمه الله تعالى عقد بابا في كتابه رياض الصالحين، سماه باب وجوب أمر أهله بالصلاة وأولاده المميزين وسائر من رعيته بطاعة الله تعالى، ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب كل منهي عنه. أولا، ربنا عز وجل صمم الإنسان بطريقة أسرية، كل إنسان له أب وأم وأولاد وإخوة وأخوات، ووضع في قلب الأب والأم من الرحمة والعطف الشيء الذي لا يوصف. ما الذي يشقي الأب؟ أن يرى ابنه شقيا. ما الذي يسعده؟ أن يرى ابنه سعيدا. لذلك أحد أكبر مصدر للشقاء شقاء أولاد الإنسان، وأحد أكبر مصدر سعادة الإنسان أن يرى أولاده سعداء. وكنت أقول حينما كنت مسافر في أمريكا، قلت لهم: لو أن الإنسان عندكم حقق نجاحا إداريا كنجاح كلينتون، وحقق نجاح مالي كنجاح أونسيس، وحقق نجاح علمي كنجاح أينشتاين، ولم يكن أولاده كما يتمنى يشقى بشقائه. يعني أنا أقول لكم إنه أخطر موضوع بعاني الأب أن يرى ابنه شقيا، إما بتفلته من الدين، أو بعدم صلاته، أو بعدم انضباطه، أو بعدم توفيقه في الحياة. يبقى الابن الشقي طعنة في صميم القلب. فلذلك الإنسان، إلا أن المشكلة مثل السرطان تماما، يكشف بعد فوات الأوان. السرطان بالبدايات ما يكشف أبدا، ولا سيما سرطان الثدي، كحبة العدس ما بينكشف، بندقة ما بينكشف، جوزة ما بينكشف، إلى أن يصبح الورم كالبرتقالة انكشف، لكن بعد ما انكشف مشي بالدم، يسموه انتقال، انتقل المرض عبر الدم إلى كل أماكن الجسم، انتهى. المشكلة إنه كشف هالمشكلة تكون بعد فوات الأوان، أما الانتباه لها في وقت مبكر يحتاج إلى علم، يحتاج إلى فهم، يحتاج إلى تدين، أن تكشف المشكلة قبل فوات الأوان. طفل محبب مهمل ضمن سن معين، ولاء لأم وأبوه، فجأة ينفرخ منهما ويوالي أهل السوء، غاب عن البيت، إجا الساعة 2 بالليل، سألته تفوجم عليك، ضرب أمه، ضرب أخواته، طاول على والده، انتهى. هلأ كشفنا الورم الخبيث متى؟ بعد فوات الأوان. أما لو كان صغير دون الخامسة كان معك، وعلمته الدين، علمته القرآن، علمته الفقه، علمته البطولة، علمته إنفاق المال في سبيل الله، علمته ارتياد المساجد، علمته أخلاق المسلمين، فهمته عن أصحاب رسول الله، حببته بالمسلمين، أم صار معك معين. ولما بلغ معه السعي، وما في شيء أسعد على الإطلاق من أن يكون ابنك معينا لك في حياتك، من أن يكون ابنك منضبط، من أن يكون ابنك في خدمتك، من أن يكون ابنك لك لا لغيرك. أخواننا الكرام، في آباء الآن يبكون دما، دم والله دم يبكي، إلي قريب سنة 1974 ترك 100 مليون، كلكم تجار بتعرفوا شو معنى 100 مليون سنة 1974؟ قبل ما يموت بخمس أيام قال لزوجته، وجد أولاده متفلتين شاربين، قال ابن لأمه، قال لأ إذا ما بتخطبي إياها تصبح على البلاد لا تغذيها، شرطه تصبح بين الرجال. هذا طلبه، دري الأب بطلب ابنه، فقال كلمة يعني قالها واحترق قلبه، اعتصر قلبه، قال يعني اتبعنا باللغة الدارجة العراس، تركنا الذهب، جمع ثروة طائلة اعتبر فحم، وترك أولاده اعتبروا الذهب، أهمل أولاده. كل واحد منا يا أخوان معرض له المصيبة أن يكتشف أن ابنه منحرف، ابنه زاني، ابنه شارب خمر، ابنه له سهرات لا ترضي الله، ابنه له غطات مع رفاق السوء، ابنه لا يعبأ بالدين إطلاقا. شو استايف في ابنك؟ كم من أب ثق إلى المخفر ليرى ابنه ملقى القبض عليه. إذا ما ترعى ابنك هو صغير. دون خامسة، إن لم ينشأ على طاعة الله، إن لم ينشأ على محبة الله، إن لم ينشأ على محبة رسول الله، محبة أصحاب رسول الله، محبة المؤمنين، إن لم يتأدب بأدب الإسلام، إن لم يعرف الخير، عود ابنك يكون معك بمجالسك، عود ابنك يكون عنده تفكير حر، عود ابنك يكون كريم النفس، لا تقمعوا قمع، علموا تعليم، علموا أولادكم ولا تعنفوهم، فإن المعلم خير من المعنف. لما بتربي ابنك تربية عالية وتراه يصلي ويغض بصره وهو صادق وأمين له سمعة طيبة، يدخل على قلبك من السعادة والله ما لا يوصف. والله مرة قلت لأب ابنه صالح كثير وأب فقير، أقسمت له بالله أيمان معظمة أنه هذا الابن لو كشف الغطاء أغلى من 1,000,000,000 دولار تملكها بيدك أبدا الثنتان. هذا لا يعرف إلا بعد الموت. والذين آمنوا وعملوا الصالحات ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني كل أعمال ذريته في صحيفته تعب لأنه. فإذا تبذل خمس وقتك كل يوم لأولادك، تجلس معهم، تحفظهم كتاب الله، تأخذهم لمعهد شرعي، تنشئهم على طاعة الله، تصلي معهم، تداعبهم، ينتموا لك ما ينتموا لأولاد الجيران. لا تقول مالي فاضي، إذا مالك فاضي مالك ناجح بالحياة. معناته أخي أنا والله هل كان من شانه تطلع قبل الشمس قبل ما يفيق ويجي بعد ما ينام، حسب حاله قاضي غرض، حسب حاله أفلح، يعني هو جندي مجهول. لا بد من وقت تصرفه في خدمة أولادك. كثير أخوان بيطلعوا ويسافروا بيترك بيته، ما في رجل، أولاد فلتوا بغيابه، والبنات انحرفوا، والأبناء وقعوا في الفاحش، ما في أب لأنه. فأكبر دخل بيجيك وأنت بعيد عن أهلك وأولادك خسارة، وأقل دخل يأتيك وأنت فوق أولادك تربيهم هو ربح. أقول كلام عن معاناة أنا، كل إنسان يعمل في الدعوة يعني بحكم عمله بالدعوة تأتي مئات القصص، مئات القصص تأتي، والقصص كلها خبرات، كلها تجارب، كلها حقائق. في اللي عنده ابن يبذل من أجله باليوم ساعة ساعتين ثلاثة كل يوم كل يوم كل يوم، فلما يستقيم ويصلح حاله يكون عندئذ قرة عين لوالديه، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أيها الإخوة الكرام، لذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى عقد في كتابه رياض الصالحين بابا سماه باب وجوب أمر أهله، والدليل يا أيها الذين آمنوا، يقف في الآية يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أهليكم كما أنت مكلف أن تقي نفسك النار مكلف أن تقي أهلك النار، لأن البنت يوم القيامة هكذا ورد في بعض الآثار تقول يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي. في قصة مشهورة أنه طفل صغير فقير سرق بيضة، فعلمت أمه فأثنت عليه، تفاقم الأمر حتى وقع في جريمة حكم عليه بالإعدام. فلما وقف أمام المشنقة ليعدم قيل له ألك حاجة؟ قال أن أرى أمي، فجاءوا بها إليه، قال يا أمي مدي لسانك كي أقبله. قبل أن يحين الحين مدت لسانها فقطعه بأسنانه، وقال لو لم يكن هذا اللسان مشجعا لي في الجرائم ما فقدت حياتي. لا تكذب قدام ابنك، لا تقول له مو هون، لا تأخذني أنت مجرم بعملية، مجرم طفل صغير أبوه بالبيت قاعد قال له قلوا مو هون. هذا الكذب. إلي قريب مقيم بأمريكا أجا على بلده على الشام من كم سنة، معه طفل عمره كله شيء يمكن 5 سنوات، تظهر ضوج أثناء النهار، قاتله سته إنه ركن عشية بغداد مشوار، قام ركن مشوار عشية ما أخذته، طلع فيها هي قال أنت وحدة كذابة. على الفطرة، علموا على الصدق، علموا على الأمانة، اهتم فيه، امن له كل حاجاته، علموا على القرآن، اعتني فيه، خليه معك دائما. والله في آباء كثير كبار بعيني، بها العيد أخذ أولاده على المراجيح بده يسره، مو هذا مقامه، ماذا غيري، ما بعتهم لحاله، خاف عليه، ولا حرمون، لا حرمون ولا تركون، أخذهم بإيده لحبهم. يعني كان عليه الصلاة والسلام يدخل لبيته يركب الحسن والحسين على ظهره يمشي على 4 والله صيد عشان يبسطهم، هذا سيد الأمة سيد الخلق، هكذا بالبيت واحد من أهل البيت. فأنا الكلام بالكلية من محبتي، والله كل واحد منكم مسلم غالي على الله ومستقبلنا بأولادنا، فبدك تقعد مع أهلك، بدك تعلمون، بدك تأخذون أيام، والله لا أبالغ، لو أخذت الأهل نزهة فأدخلت عليهم السرور والله كالعبادة في سبيل الله. مين بيصدق عمل سيران وكسب أجر؟ أجر هدف أن تدخل على قلب أهلك السرور، بس ضمن الأدب وبالقهوة طواق وطريق وغناء ونساء كاسيات عاريات، لا لا مو هذا مكاننا نحن أبدا، هذا مو مكان المؤمنين الطاهرين. فالمؤمن لما يكون إيمانه قوي كل حركاته وسكناته في سبيل الله، حتى لو جلس مع أهله، حتى لو قعد مع أولاده 4 ساعات وأصغالهم وسمع لهم وناقشهم وضحكهم وأدخل على قلبهم السرور. المؤمن إذا دخل لبيته عيد بالبيت، يصير عيد. وفي آباء بس يفوت للبيت والعياذ بالله البلاء فات للبيت، اللي بيخانق دائما وبيعيط وبيقتل وبيضرب وبيسب وبيبهدل، ولا يعدلني ياكم ويقصف عمركم، صار وجوده مشكلة، وجوده عبء. إذا راح من البيت الحمد لله خلصنا، يتنفس أهله السعداء. والله بعرف أبناء، والله يا أخوان مرض أبوهم إجا القبيل لما قال لهم عربية انزعجوا كثير، شو عربية؟ لك بدنا نموت خلص منه بقى، شو عربية؟ طمنكم ما في شيء، لك ما بدهم هيك، بدهم إياها قاضية. العربية. هذا الأب البخيل آخرته بنتظر أهله يموتوا. الأب البخيل وين رايح يا ابني؟ صديق الأب، الأب توفى من يومين، شاف ابنه وين رايح؟ قال له رايح اسكر على روح أبي. والله يا أخوان كلام دقيق عم بحكي، كلام واقعي، كلام فيه معاناة. انتبهوا، أحد أكبر مصادر سعادتك أولادك، أحد أكبر، مو أحد مصادر سعادتك، أحد أكبر مصادر سعادتك أولادك. الأبوة المثالية طريق إلى الجنة، الأبوة المثالية رسالة، رسالتك أولادك، والمسلمون بخير إذا كان أولادهم بخير، وإذا أولادهم شرق وغرب وانحرافات لا يعلمها إلا الله، أين المسلمون؟ ألا ترى في الطريق نساء كاسيات عاريات؟ وين آباؤهم هذول؟ وين أمهاتهم؟ وين أخواتهم الذكور؟ وين أزواجهم؟ هاي المسلمين. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وأهليكم، أنت محاسب عن أهلك، محاسب عن بيتك، في معصية، في مخالفة، في صحن ابنك غافلك وقعد الساعة 5 بالليل، 5 الفجر عم يشوف أشكال ألوان، وعي بشبه الزنا، وعي بعادات منحرفة جدا، ولا عاد صلى ولا عاد. أنت مشان تشوف حوار بالشارقة، مشان تشوف ندوة تجاه المعاكس، روحت أولادك أرى كتاب عوضك. هيك عم يصير معنا. حتى أخي شيء حلو، حلو إلك وغيرك من ليش عم يساي ابنك تاني؟ حلو إلك، أما لأبنك شغلة تاني صارت. تبهوا يا أخوان، لما الإنسان، أنا مرة واحد والله حكاني كلام وصار يبكي، قال لي شو بدي أقول لك؟ خير. قال لي بنتي حاملة من ابني. اي والله، اي والله من وراء الصحن، والله حكى لي الكلام وصار يبكي. هي مصيبة. إذا أكلت زيت وزعتر مو مصيبة هي. إذا تغديت كاسة الشاي مع خبزة يابسة مو مصيبة. وسام شرف هي. بس هي مصيبة. تبهوا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. عم بحكي كلام من قلبها، مو قضية معلومات كتب، تجارب، حالات تنتهي إلى سمعي. أحد علماء دمشق الأجلاء جاءوا شخص قال له بترجاك تحكي قصتي على المنبر، أنا مسامحك، أنا عندي صحن قلبي، سهران مع زوجتي وأولادي، عم نقلب طلع منظر خبيث، رأسا قلبنا، أنا ما انتبهت أن ابني لقى في المحطة. قال لي الساعة 12 عشنا، أما نمنا، أما الساعة 2 على صوت أنين، كمان ابنه مع بنته، قال لي احكيها على المنبر، وحكاها على منبر من أشهر منابر دمشق، قال لي احكيها على المنبر. وين ماشيين المسلمين؟ وين ماشيين؟ وين ماشيين؟ بأي طريق ماشيين؟ طريق الهلاك. فأنا بتمنى على أخواننا الكرام، اعتني بأولادك، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والله الذي لا إله إلا هو، لما تشوف الابن مع أبوه بالمسجد كأنك عطيني مليون ليرة، وأنا بهمني ابنك أكثر منك، لا تزعل مني، بس أنت نفدت فيها السنة حسايش. أما ابنك معرض لكل انحراف، ابنك كل ابنك راعي في المسجد. نحن والله بالعيد يعني من باب تشجيع الصغار بالمعايدة بنحط أكلات غالية جدا وعيدية وراء جديد، كل واحد طفل جاي مع أبوه الجديد، عم حاول أعطيهم بعد الخطبة أكلات طيبة للصغار، بيجي مع أبوه أعطيه، يحب الجامع، خلي يحب الجامع. ياما يعني أخذنا الصغار على مسابح، سبحوا أكلوا لعبوا كرة، هذا الجامع وفق رغباته المشروعة، حتى يحبوا القرآن، يحبوا السنة، يجوا عندك على دروس. فالقضية قضية الخصوم المسلمين أذكياء جدا وأقوياء وأغنياء. شوف أذكياء أقوياء أغنياء. فإذا المسلمون ما كانوا الحد الأدنى مثلهم بتربية أولادهم تضيع هذه الأسر، وبتلاقي هذا الشباب متسكعون في الطرقات. نعم. الآية الثانية: يأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. سيدنا عمر طعن حين اغتيل، طعن وهو يصلي الفجر، لا قبل الفجر، بعد ما طعن والدم سال قبل موته بدقيقة، كان قلق على شيء، يترى أنه شيء بحية، شو بيحكي؟ قال له: هل صلى المسلمون الفجر؟ واحد مطعون اغتالي ودمه ماشي وخايف أنه المسلمين ما صلوا الفجر، هل صلى المسلمون الفجر؟ بيجي الأب بيقول للأم: أكل أكل، إجا إجا، لبس لبس. طيب مرة سأبو صلى عشاء أمينا مو مشكلة، بس تعشى تعشى ماشي الحال. سأل أمه صلى العشاء، صلى الفجر حاضر. هذا المطلوب الدرس: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، اعتني بأولادك. قد يكون بيت متواضع جدا قطعة من الجنة، وقد يكون بيت حقه 160 مليون قطعة من جهنم. في مفارقات الحياة، بيت صغير براس الجبل أو جاب من فوق، بس من فوق بالعكس، في زوج وزوجة وأولاد مربعين قطعة من الجنة. تلاقي بيت بأفخر أحياء دمشق متفسخ، بيت متفسخ، في انحراف، في شقاق زوجي. وأمر أهلك بطولتك في بيتك، بطولتك أن تكون زوج ناجح، وأن تكون أب ناجح، وأن تكون صاحب بيت منضبط، وأن تكون تربي أولاد تربية عالية، هي بطولتك. فإذا نجحت والله هنيئا لك. شوف أيام أخ في الجامعة، ممتاز والله، أبي عندي 6 بنات. والله يا أخي معك حق، بعثنا له خطيب، طلعوا الستة طلعوا أمام الخطيب طال مرة بالجملة، وثياب فاضحة. تعال هون شو ها؟ أي والله أنا ما أقدر تعليه، أنا نشأت كنت متفلت، عرفت الله في 50، أنا الآن ماشي حالي لحالي، أنا ولادي هيك بناتي اليوم، ما بدي صرت عليهم. شيء صعب كثير، هي بعد فوات الأوان المشكلة صارت. فهو صغير الطفل سهل جدا تربيه، سهل جدا، أما إذا كان فلت من إيدك انتهى. بنت لمصري، البنت أصعب. فيا أخوان، هذا الباب باب خطير. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نعم. وعن أبي حفص عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصفحة، فقال لي رسول الله: يا غلام سل الله تعالى، وكل بيمينك وكل مما يليك. شوف التهذيب، سل الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. كانت يدي تطيش في الصفحة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. فما زالت تلك عادتي بعد هذا الحديث. تربى. والنبي الكريم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. آخر كلمة أقولها لك: لا تصدق في إنسان بالأرض